حجام. الله ما شاء الله جميع يا رب. صار الحابي بمودنا وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومذ رعوني بأرض الشام مرتغنا شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنا وكلهم بأليم الشوق قد باحا. لما أناخ قبيل الصبح عيسه وحملوها وسارت بالدجى الإبل فأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمل. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حادي يا العيس يا حادي يا العيس العيس بغر كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل هم الرجال الكرام المقتدى بهم لنحو أحبابهم قد أسرعت همم طابوا بطيبة طيبا وانجلت بهم نسيم روض النبي المصطفى لهم روح إذا شربوا من ذكره راحا. طيب صلوا على النبي يا عيني طيب طيب طيب إني على العن لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا لما علم بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل وصحت مظلوم سايب خايب يا قلبي. شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدين هل مرت بك الإبل يا راهب الدين بالإنجيل خبرني عن البدور اللواتي في حيكم نزلوا فحن لي وبكى وأن لي وشكى فحن لي وبكى وأن لي وشكى بحرقة وبكى وقال لي يا فتى وقد بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبه بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. وخلفوني بوادي السفح وارتحلوا ناديت ناديت ناديت ناديتنا حملت رجلاك يا جمل ما عودوني أحبائي مقاطعة بل عودوني إذا قاطعتهم وصلوا يا خجلتي من وقوفي عند دارهم وقائل قال لي من أنت يا رجل فقلت أنا الغريب الذي تاه الدليل به فحجوني ولي في حيكم قمر.